كالذين نسوا الله

تدينا الكتالوج اللي عشان نحفظه الساعات اللي احنا بنستناها دي عن الدفاكه اللي جاي يعني هتيجي من عند السعوديه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. هذه بسم الله الرحمن الرحيم.

الخلق وما